أو يقال عنه مثلا فلان متقن، فالضبط والإتقان شيء واحد. والمراد سواء بالإتقان أو بالضبط هنا هو الراوي الذي يحفظ حديثه، الراوي الذي يحفظ حديثه، والغالب على حديثه السلامة والصحة، الراوي الذي يحفظ حديثه والغالب على حديثه السلامة والصحة مع قدرته على أدائه، مع قدرته على أدائه كما تحمله، كما تحمله. يقول الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، وأخرجه أيضا الخطيب رحمه الله في الكفاية، أسند رحمه الله عن محمد بن المثنى قال: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا موسى، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قلت: يا أبا سعيد، هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد، وأراد أن يحذره منهم، فقال: هم يقولون أنك تحدث عن كل أحد. قال: عمن أحدث؟ قال: فذكرت له محمد بن الراشد المكحولي، فقال لي: احفظ عني الناس ثلاثة، احفظ عني الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديث الوهم فهو يترك حديثه، فهو يترك حديثه. إذن على تقسيمه رحمه الله: القسم الأول حافظ متقن، هذا لا يختلف على ماذا؟ على احتجاج به وعلى قبوله. والثاني الغالب على حديثه ماذا؟ الصحة والضبط، هذا أيضا لا يترك. قال: لو ترك حديث أمثال هؤلاء لذهب حديث الناس. إنما الذي يترك هو من؟ أهل القسم الثالث الذين يغلب على حديثهم ماذا؟ الوهم والغلط. ولهذا نقول أيها الإخوة أن هذا الحد الذي بيناه في معنى الضبط والمراد بالإتقان لا يعني أن لا يغلط الراوي، أن الراوي لا يغلط، بل قد يقع في الغلط والوهم أحيانا وعلى ندرة، وعلى ندرة، ووقوع الوهم والغلط منه لا يدل على التضعيف والاضطراح، لا يدل على التضعيف والاضطراح لما سبق ذكره لكم من كلام الإمام محمد بن المثنى مع ابن مهدي. إذن من كان الغالب على حديثه السلامة والاستقامة والضبط والحفظ والأداء كما تحمل هو المتقن، هو المتقن. والمتقنون درجات، المتقنون درجات، فقد يكون بعضهم في أعلى درجات الإتقان، في أعلى درجات الإتقان، وقد يكون يلقب بأمير المؤمنين في الحديث وله أحرف قد غلط فيها، له أحرف قد غلط فيها، كما قاله الإمام أبو زرعة في حق شعبة، في حق الإمام شعبة الملقب بأمير المؤمنين في الحديث له أحرف قد غلط فيها في ضبط أسماء الرواة وهكذا. والإمام مالك رحمه الله كذلك على ثقته وتثبته وكبير المتثبتين أو رأس المتثبتين في أهل المدينة مع هذا غلط، والغلط وارد والوهم وارد، وقد حصل هذا في التابعين ومن جاء بعدهم، وقل أن يسلم منه من أحد. لهذا أخرج الإمام الخطيب رحمه الله بإسناد جيد عن الإمام الثوري أنه قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، يعني في أحرف يسيرة، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. ويقول الإمام يحيى ابن معين كما في تاريخ الدوري عنه أنه قال: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب، ممن يحدث فيصيب. أيضا قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة الصحيح، قال: وفي الدنيا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرى عن الخطأ؟ أي يوجد؟ هل يوجد في الدنيا أحد هو بعيد عن الخطأ بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، لأنهم لم يكونوا بمعصومين، لم يكونوا بمعصومين يعني من الخطأ والوهم. وهذا ظاهر لمن تأمل كتاب الزركشي رحمه الله الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، فقد يغلط وقد يهم، نعم، بعض الحفاظ وبعض المتقنين، ولا يعني ذلك اطراح الخبر واطراح ماذا رواية الراوي بالجملة، إنما الوهم الذي حصل منه هذا الذي يستبعد، وإلا فباقي حديث فما هو مقبول وصحيح. الحافظ ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول مال إلى أن الضبط معناه عبارة عن احتياط في باب العلم، الاحتياط في باب العلم. قال: وله طرفان، طرف وقوع العلم عند السماع، وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم. طرف وقوع العلم عند السماع وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم. ثم بين رحمه الله مراده بهذا في مسألة العلم عند السماع أو وقوع العلم عند السماع وطرف الحفظ عند التكلم، وأشار في ختمه بأن الضبط نوعان، قال: ضبط ظاهر وضبط باطن، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في الحاشية في الصفحة التالية، قال: نعم أقرأ في الأسفل، قال: فضبط الصدر أسفل في الحاشية، قال ابن الأثير، قال: وقال ابن الأثير: الضبط نوعان ظاهر وباطن، فالظاهر ضبط معنى الحديث من حيث اللغة، والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه، ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر، لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع. نعم، عند التأمل في هذا الكلام لن يختلف وإن كان عبر بهذه التعبيرات عما سيأتي من النوعين نعم، يقول رحمه الله: الضبط نوعان، ضبط صدر أو ضبط الصدر وضبط الكتاب. هذان النوعان قد نص عليهم الحافظ الإمام يحيى بن معين رحمه الله فيما رواه عنه الحافظ الخطيب في الجامع، قال: الثبت ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، ثبت حفظ وثبت كتاب. ونعم أيضا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليل، أن الإمام يحيى رحمه الله قال: الثبت ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، وعبد الله بن صالح ثبت كتاب. عبد الله بن صالح ثبت كتاب، ثبت كتاب. فهذان القسمان يعني مذكوران في كلام أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الحافظ يحيى ابن معين رحمه الله. قال: فضبط الصدر، قرأنا هذا، أن يكون الراوي يقظا غير مغفل. الضبط أيها الإخوة، ضبط الصدر وضبط الكتاب، كان أو هذان النوعان كان أكثر الرعيل الأول على الضبطين، يعني يضبط ضبط صدر وضبط كتاب، يجمعون بين الضبطين. وضبط الصدر كان كثيرا أيضا، وأكثرهم على ضبط الصدر، مع وجود أيضا عند بعضهم ضبط ماذا؟ ضبط الكتاب. واستمر هذا زمنا طويلا إلى أن طالت الأسانيد فقل الأول وكثر الثاني. أما النوع الأول وهو ضبط الصدر فكما قلت كان كثيرا في الرعيل الأول، ووجد أيضا معهم الضبط عند بعضهم الضبط، ضبط الكتاب. أخرج الإمام البخاري في الصحيح في كتاب العلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني هذا تفهم منه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يضبط ضبط ماذا؟ ضبط صدر، وعبد الله بن عمرو يجمع بين الضبطين. ولهذا قال وهب بن كيسان لما جلس مع الزهري قال: فقلت تعالى نتذاكر فنكتب حديث رسول الله فإنه سنة، فكتب وكتبت. ثم قال يعني الزهري: نكتب آثار الصحابة فإنها سنة. قال: فقلت لا، يعني ليست سنة، فكتب ولم أكتب، فنجح وضيعت. فالضبط ضبط الكتاب يحفظ، لأن الحفظ خوان، الحفظ خوان. أقول استمر هذا الأمر وهو ضبط الصدر عند جمع من الحفاظ والرعيل الأول، وكذلك منهم من كان يجمع بين الضبطين. وممن اشتهر بضبط الصدر الإمام عامر بن شراحيل الشعبي، والإمام شعبة ووكيع ومالك وحماد بن زيد والثوري وغيرهم في سادات الأمة، حتى قيل في ترجمة حماد بن زيد أنه كان يحفظ حديثه كالماء، يحفظ حديثه كالماء. وقال إسرائيل بن يونس كما في الجعديات البغوي: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق، يعني السبيعي، كما أحفظ السورة من القرآن. كنت أحفظ حديث أبي إسحاق يعني السبيعي كما أحفظ السورة من القرآن. وهذا يدل على ماذا؟ على الضبط والإتقان لحفظ لحديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق رجل مكثر، راو مكثر. وكما قلت أن منهم من جمع بين الحفظين، بين الضبطين والحفظين، ضبط الصدر وضبط الكتاب. ومع هذا كان لا يحدث، مع أنه يضبط ضبط صدر لا يحدث إلا من كتاب، لا يحدث إلا من كتاب، لأنه كما قلنا أن الحفظ خوان والخطأ وارد، لا سيما مع طول الأسانيد. ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل، والإمام علي بن المديني، والإمام عبد الله بن المبارك، والإمام أبو زرعة الرازي، والحافظ ابن ديزيل، وغيرهم من الحفاظ. يجمع بين حفظ ضبط الصدر وضبط الكتاب، لكن كانوا لا يحدثون إلا من كتبهم. يقول الإمام علي بن المديني فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل بإسناد صحيح، أن علي بن المديني قال: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما أخرج ذلك الفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح، أنه قال: ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، كان رجلا يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء. متى يحصل عنده السقط؟ إذا كان قد حصل السقط عند ماذا؟ عند التحمل، لكن عند ضبطه لكتابه السقط هو الذي حفظه. نعم. وكان وكيع، ولذلك كلام الإمام أحمد قال: وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، وكان يكون له سقط. كم يكون حفظ الرجل، كم يكون حفظ الرجل؟ يعني لا بد وأن يعتريه ماذا؟ شيء من الخلل والنقص. وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي كما في التاريخ له: سمعت أبا نعيم، وذكر عنده حماد بن زيد وابن علية، وأن حمادا كان أحفظ عن أيوب، يحفظ حديث أيوب، وابن علية كتب، هذا حفظ وهذا ضبط ضبط كتاب. فقال يعني أبو نعيم: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى كتاب لا يؤمن عليه الزلل، لا يؤمن عليه الزلل. ومنهم كما قلت من اشتهر بضبط ماذا؟ ضبط كتابه. مع حفظه للصدر ضبط الكتاب، كما جاء في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم قول عبد الصمد بن عبد الوارث: ما كان أصح كتاب سعيد بن سلمة، كتابه ماذا؟ صحيح، كتابه صحيح. ومنهم من يضبط ضبط كتاب دون ضبط صدر، دون ضبط صدر. ومن هؤلاء همام ابن يحيى العودي، قال فيه الإمامان يزيد بن زريع وعبد الرحمن بن المهدي: كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء، وحفظه ليس بشيء، يعني إذا حدث من حفظه لا تأمن، إنما إذا حدثك من كتاب فضابط لما يحدث به. ومن هؤلاء أيضا حفص بن غياث، قال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت، إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. خرجه الحافظ الخطيب رحمه الله في التاريخ. أخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية بإسناد صحيح أن مروان ابن محمد الطاطري قال: ثلاثة ليس لصاحب الحديث غنى، يعني عنها ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى: الحفظ والصدق وصحة الكتب. الحفظ والصدق وصحة الكتب، فإن أخطأت واحدة وكانت فيه تلتان لم تضره. إن أخطأ في الحفظ ورجع إلى صدق وصحة كتب لم يضره، لم يضره. وذكر رحمه الله أنه قال: طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب، طال الإسناد وسيرجع الناس إلى ماذا؟ إلى الكتب. كل هذا يدلك على أن الضبط أمر مهم وركن مهم في ماذا؟ في القول بثقة الراوي. قال المصنف رحمه الله: فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا، عد معي يقظا، غير مغفل، هذه مبينة لمعنى اليقظة، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. إذن كم هي؟ أربعة: اليقظة، الحفظ، الإثبات، العلم بما يحيل من المعاني، العلم بما يحيله من المعاني. وهذه الشروط قد ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، ولم يشير المصنف في حاشيته إلى نعم بعد أن انتهى من الضبط، قال: انظر علوم الحديث وفتح المغيب. وإلا فهذه موجودة في الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وذكرها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة اللسان، وكذلك قبله الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول. قال: وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. الصيانة تعني ماذا؟ المحافظة، بحيث لا يدخل في كتابه ما ليس منه ولا يمحى ما فيه مما هو فيه، كما هو الحال يعني في بعض الحفاظ الذين ابتلوا ببعض الوراقين والراقين السوء أدخلوا في أحاديثهم وزادوا في أحاديثهم ما ليس من حديثهم فاستحقوا الترك. ومن هؤلاء الإمام سفيان بن وكيع ابن الجراح ابن الإمام وكيع، هو حافظ ثقة في نفسه إلا أنه ابتلي بوراق سوء، بين له أنه هذا الوراق وراق سوء يدخل في الحديث أو يدخل في حديثه ما ليس منه، فأبى غلب حسن الظن غلب حسن الظن، وهذا المقام لا ينبغي إحسان الظن فيه، غلب حسن الظن فاستحق الترك. فإذا جاء إسناد حديث فيه سفيان بن وكيع فهو ماذا؟ إسناد متروك وحديث مردود. ولهذا الأئمة عابوا الإمام سفيان ووصموه بأنه هو الجاني على نفسه، لم يستمع النصيحة، لم يستمع إلى النصيحة. والإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحديث والحكم، الحديث والحكم. ماذا يريد بالحديث؟ يعني التحديث والتحمل، ولا يبنى الأخذ والتلقي على هيئة الظاهرة كما مر معنا، لا تثبت العدالة بالهيئة الظاهرة، العدالة لا بد فيها من خبرة بحال الراوي وبالرجل، خبرة باطنة بأمره ومعرفة، كما نص على هذا الحفاظ ومنه ابن الأثير في مقدمة الجامع وغيره ممن سبق. فلا يكتفى بماذا؟ بالهيئة الظاهرة، أنه والله سمته حسن، وأنه يعني على قولة العامة الآن ابن حلال، إن شاء الله كل الناس يعني حلال، لكن ما ينفع، لا بد من ماذا؟ من خبرة بحاله. واضح؟ الأمر الثاني الحكم، ويراد بالحكم هنا القضاء، فكونه عدل وأنه سمته حسن وإلى آخره لا يعني أن تحكم له على الآخر، ولو كان ذلك ماذا؟ متلبسا ببعض الفسق من حلق اللحية أو نحو ذلك، لا يعني أنه ظالم في كل أمر. واضح؟ نعم. إذن هذان النوعان أعني في الضبط هما قسماء أو قسماء الضبط. نعم. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بأمور منها مقارنة روايته بروايات غيره من الثقات، مقارنة روايته برواية غيره من الثقات، فإن وافقها فهو حافظ، وإن خالفها فهو ماذا؟ غير حافظ، يعني غير ضابط. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ، إذا لم يختلف عليه الحفاظ، هذا أمر. الأمر الثاني الامتحان، امتحان الراوي، وهذا مر معنا مبينا أيضا وبأمثلته عند شرحنا للنخبة في باب المقلوب، في باب المقلوب. أيضا التنصيص، التنصيص على أنه حافظ متقن ضابط، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب أو كلاهما. واضح؟ فهذه الطرائق التي يستدل بها على ضبط الراوي. نعم. قال رحمه الله: ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط. أولا: ما يتعلق بجهالة الراوي. الأول: المبهم، من لم يسمى اسمه. الثاني: مجهول العين، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. الثالث:

من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. السابع الكذاب، من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا ولو مرة. الثامن مخروم المروءة، وقد خرج الأول لكفره، والثاني لصباه، والثالث لجنونه إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة، والرابع لبدعته، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم، والثامن لنقصان مروءته. نعم، هذا القسم الثاني، يعني القسم الأول ما من جمع بين انتفاء الأمرين وهو العدالة وماذا والضبط، ثم القسم الثاني ما خرج بتعريف ماذا العدالة. طبعا هذه المحترزات المذكورة بتعريف ما خرج بتعريف العدالة أو العدل بناء على ما تقدم من ماذا من تعريف العدالة أو من تعريف العدل، من تعريف العدل المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال الأول الكافر وهذا ظاهر، والصبي، والثالث المجنون. لماذا الصبي؟ قال خرج الثاني لصباه والثاني لصباه، لأن من شروط كما ذكر فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء، شرطان للأداء لا للتحمل، لا للتحمل. ولهذا حصل الخلاف بين العلم في مسألة ماذا سن التحمل عند الصبي، متى يصح سماع الصبي وتحمل الصبي. حصل بينهم خلاف، منهم من قال إن كان مميزا، ومنهم من قال ابن سبع وابن خمس وابن كذا وابن كذا، حتى بعضهم قال يصح سماع الصبي ولو كان ابن خمس، ولا يصح سماع الكبير إن كان غير مميز وغير ضابط ولو كان ابن خمسين. فالمقصد أن الخلاف بناء على هذا في مسألة التحمل، حصل منهم على أنه ليس شرطا في التحمل إنما سن التحمل، والشرط الأكيد هو في مسألة ماذا الأداء، في مسألة الأداء. والمجنون لأن هذا يتنافى أيضا مع التحمل من كل وجه. قال والمبتدع، ثم عرفه بمن اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، لأن العدالة يخرج منها عدد ومنها المبتدع وهو كذلك والفاسق، على تفصيل قد بيناه مفصلا في النقبة والموقظة في رواية ماذا في رواية المبتدع. ثم الفاسق، قال من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، وهو الذي عبر عنه في النزهة رحمه الله عن الحافظ ابن حجر الفاسق بالفعل أو بالقول، بالفعل أو بالقول، يعني لا يشترط أن يكون وقع فيه ماذا فعلا، إنما إذا قد تلبس به بالقول أيضا كذلك. وهذا التلبس الفسق أن يكون قد علم منه وظهر، قد علم منه وظهر. أما من كان مستترا مخفيا لا يدرى عن حاله، لا يدرى عنه، متخف في بيته أو كذا، لم يظهر منه هذا الفسق، فمتى ظهر منه حكم عليه، متى لم يظهر لا يحكم عليه بماذا بالفسق. قال السادس المتهم بالكذب، من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المتهم بالكذب أيضا هذا مما يطعن في عدالته، لأنه يتنافى مع ماذا مع العدالة، تنافى مع العدالة. وكما قلنا العدالة لا تسمح في أهل العلم رحمهم الله من المحفظ، ولهذا قال الحافظ في النزهة رحمه الله بعد أن ذكر أن من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ولو أو من روى حديثا أو من روى حديثا مطعونا فيه لا يعرف إلا من جهته ويكون مخالفا لقواعد الشريعة أيضا هذا الذي يروي بمعنى يريد أن الذي يروي حديثا مخالفا لقواعد الشريعة والحديث مطعون فيه فإن الحمل والطعن ينصب بهذا الراوي الذي هو متكلم فيه ويوصف بأنه ماذا؟ متهم. تجد أن بعضهم يقول فيه متهم وهو لم يؤثر عنه أنه كذب في حديث الناس وإنما غايته أنه روى أحاديث ماذا؟ مطعونة. فعاصب الأئمة رحمهم الله تحميل هذه الروايات برأسه وحملوه إياها فحكموا عليه بأنه متهم ولذلك تجد أن أمثال هؤلاء قد يحكم الحفاظ على بعض أحاديثهم بأنه حديث موضوع وليس الراوي بكذاب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على أي وجه؟ باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله لا بأنه كذاب بمعنى كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا قد سبق مفصلا في شرحنا للنخبة. ثم قال السابع الكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة. نعم يخرج بقوله متعمدا الساهي والخطأ غلط والحديث يحكم عليه بالوضع وليس في الحديث في الإسناد راو وضاع. قال مخروم المروءة وهذا بناء على ما تقدم بيانه من اشتراط ماذا المروءة عند بعضهم وعدم اشتراطها عند الآخر لأن المروءة كما قلت أمرها يعني يصعب التحرز وإلا لو نزلت ضوابط المروءة عند كثير من يعني الأوقات الآن المعاصرة لما سلم منها أحد. نعم ولهذا قال إياس لما سئل رحمه الله كما في المصنف عن المروءة قال حيث تعرف فالتقوى وحيث لا تعرف فاللباس يعني لباس أهل الصلاح أهل البلد هذا الصالحين منه ماذا يلبسون وحيث تعرف فالتقوى تلتزم تأتي بالأوامر وتجتنب المناهي وتكون من عباد الله جل وعز المتقين الصالحين القانتين المخبتين هذه التقوى وهذه المروءة أن تلازم مراضي الله جل وعلا وتجتنب المفاخر. وقد خرج الأول لكفره والثاني لصباه والثالث لجنونه إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة والرابع لبدعته والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم نعم لماذا إذا كان الفاسق يشمل المتهم والكذاب لماذا إذن خص الكذاب والمتهم باسم غير الفسق مع أن الفسق يشمله لشدة قبحه قبح هذا الفعل. نعم وهم يريدون إلا فالكذب في حديث الناس من الكبائر كما قال من عرف بارتكاب كبيرة صحيح أليس الكذب في حديث الناس كبيرة وإنما خص بالذكر لقبحه وشدة ماذا قبحه واضح. نعم قال رحمه الله ثالثا ما يخرج باشتراط الضبط أولا كثرة الوهم أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. الثاني كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. الثالث سوء الحفظ ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه بل يتساوى الاحتمالان. الرابع شدة الغفلة ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. الخامس فحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. السادس جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به. السابع تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. نعم. قال رحمه الله ثالثا يعني من محترزات وما يخرج من ماذا من اشتراط العدالة والضبط، قال كثرة الوهم وكثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، سوء الحفظ، شدة الغفلة، فحش الغلط، جهل الراوي مدلولات الألفاظ والمقاصد، التساهل في مقابلة الكتاب والتصحيح والصيانة. لأن هذه المفردات تتنافى مع النوعين السابقين وما تضمنهما كل واحد منهما من حد ومعنى التي سبق أن عددناها. فكثرة الوهم وكثرة المخالفة وسوء الحفظ كل هذه تدل على ماذا؟ على عدم ضبط، على عدم ماذا؟ ضبط للحديث ولما يرويه ولما يحفظه، وكذلك الغفلة وفحش الغلط. الحفاظ في مسألة اشتراط الضبط قد يتعاملون معه ليس على قبول مطلقا ولا على رد مطلقا، ليس الأمر فيه كالعدالة لا تسمحون فيه، لا يعني الأمر في العدالة لا تسمح فيه، أما في الضبط فبعضه وبعضه. ففاحش الغلط، شديد الغفلة، كثير الوهم، نعم هذا أمره يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل ولا تسمح فيه، ولا تسمح فيه إذا كثر وهمه وغلب على حديثه كما قال معنا وسبق في مقولة الإمام مسلم رحمه الله التي خرجها في التمييز أن ابن مهدي لما تكلم مع ابن المثنى قال احفظ عني في الأخير قال وآخر الغالب على حديثه الوهم. فهذا يترك حديثه، هذا يترك حديثه. كثير المخالفة أيضا وفاحش الغلط كما قاله ابن مهدي كما فيما أخرجه ابن العرابي في المعجم وغيره، قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فخالفهم، يعني طرح حديثه، طرح حديثه. إذن لا يتسمحون، لا يأتي أمثال هؤلاء شديد الغفلة وظهر غلطه في الحديث نقول يتقوى يتقوى يتقوى، واضح؟ وهذا أيضا فصلته مبينا لعله أخذ منا درسا كاملا، طرق تقوية الحديث والتفصيل في التقوية، أي ضعيف يتقوى، وهل في نصوص الأئمة ما يدل على التقوية؟ أعني الإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهم من الحفاظ ممن سبق وممن لحق أو لا؟ كل هذا مفصل قد سبق وبيناه، نعم وأشبعناه. قال رحمه الله كثرة الوهم أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرفع المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. لا شك من كثر منه هذا يعتبر ماذا؟ غير ضابط، غير ضابط، وكثر فيه الغلط حتى استحق اللحظ فلاحظوا فطرحوا روايته. كثرة المخالفة أيضا لمن هو أوثق منه أو لجمع الثقات. أنا مر معنا كيف يعرف ضبط الراوي من كلام عبد الرحمن بن مهدي. نعم، إذا عورضت روايته برواية غيره. نعم، فهذا إذا لم يختلف عليه الحفاظ دل على أنه ضابط، إذا اختلف عليه الحفاظ دل على أنه غير ضابط. وكذلك سوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأ بل يتساوي الاحتمالان، هذا أمره أيسر من سابقه أو من سابقيه ومما يأتي بعده. شدة الغفلة أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، هذا ينظر في الرواية إذا ما جاء في روايته ينظر. نعم، فهؤلاء ينظر في رواية إن حفظوا وثبت أنهم حفظوا وغفلتهم هنا محتملة وظهر أنهم لم يعني تؤثر هذه الغفلة التي هم مصابون فيها على سبيل العموم في الحديث الذي رووه فإنه يقبل. فاحش الغلط يزيد الخطأ، خطأ الراوي على صوابه زيارة فاحشة إلى آخره. وجهل الراوي بالمدلولات، لأن من شرط ضبط الصدر كما سبق أن يكون عارفا بمدلولات ماذا؟ الألفاظ. التساهل، نعم، فإن هذا موجب لاقتراح رواية الراوي كما هو الحال في سفيان ابن وكيع مما تقدم بيانه. إذن هي ثلاثة أقسام. قسم قال رحمه الله ما يتعلق بماذا؟ بجهالة الراوي، وهذا استخدام دقيق منه رحمه الله. قال أولا ما يتعلق بالجهالة، ثانيا ما يخرج بتعريف العدل، ثالثا ما يخرج باشتراط ماذا؟ الضبط. ما قال لك في أولا ما يخرج بماذا؟ بانتفاء العدالة والضبط. قال ما يتعلق بالجهالة. إذن عدم هؤلاء الثلاثة الذين لم تتحقق فيهم يعني ما تعلق الأمر فيه بجهالتهم، الكلام صب فيهم بطعن كالثاني قسم الثاني والثالث. لا، يعني القسم الثاني طعن في العدالة، صحيح، تحقق الطعن في العدالة. القسم الثالث تحقق الطعن في الضبط. القسم الأول لعدم تحقق الطعن في العدالة والضبط، ما تحققنا. لو تحققنا بالطعن في العدالة والضبط لخرجوا عن القسم هذا، فصنفناهم إما في الثاني أو في الثالث. واضح؟ فإذا الكلام فيهم إنما انصب لعدم تحقق العدالة، أما في الثاني والثالث بطعن في ماذا؟ في العدالة، بطعن في العدالة. طبعا هذا الطعن يتفاوت، يعني الآن الكافر والمجنون والمبتدع ليس الكافر والمجنون كمثلا الفاسق، متفاوتون في ماذا؟ في الطعن. وهذا أيضا قد بينه الحافظ رحمه الله في النخبة بأن الراوي قد يطعن فيه لعدالته أو يطعن فيه لضبطه ونحو ذلك. نعم، قال رحمه الله ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثمت أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ. نعم، هذا الملحظ أو هذه الفقرة قال ما ينتقد على الرواة في غير ماذا؟ في غير العدالة، في غير باب العدالة والضبط. يقول حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. تعلمون أن من شروط قبول الحديث الصحيح أو وصف الحديث بالصحة، نعم، أن يكون راويه ماذا؟ أولا عدل، وأيضا تام الضبط. أما الحسن على ما تقدم أيضا وتفصيل كثير في مسألة خفة الضبط ونحوها، هذا أمر متفق عليه لقبول ماذا؟ خبره. إذن هما شرطان ثبوتيان لقبول خبر الراوي. وقلنا أن ثمرة علم الجرح والتعديل الخروج إلى ماذا؟ إلى الحديث عن صحة وضعفا، كما بيناه ونقلناه لكم عن الحاكم رحمه الله في اللقاء الماضي. فهذه الوسائل يتحصل منها لقبول الخبر أو رده، وهذا أمر بين ظاهر. قال: كل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي، سواء ورد مطلقا أو مقيدا. نعم، قد يكون الراوي يعني مطعون في ضبطه، متكلم في ضبطه في رواية عن شيخ دون الشيوخ جميعا، مثل سفيان بن حسين عن الإمام الزهري، هو ثقة لكن في الزهري لا يحفظ، غير ضابط لحديث الزهري. فهنا الكلام في ضبط سفيان ليس منصبا على الإطلاق، إنما هو مخصوص بماذا؟ في رواية عن الزهري خاصة. وهكذا قد يكون ضبطه في بلد دون بلد، يعني إن روى في بلد أو روى أحاديث أهل بلد ضابط بخلاف أحاديث بلد آخر، وهكذا. نعم، قال: وثمة أمور أخرى منتقلة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، كالتدريس وكثرة الإرسال وعدم انتقاء الشيوخ. التدريس معلوم بارك الله فيكم أيضا أن التدريس، وهذا أيضا سبق أن بيناه وشرحناه مفصلا وأبنا، أن التدريس جرحة يجرح بها الراوي، لكن لا بد من ثبوته عنه، وينظر في هذا التدريس ونوعه وقلته وكثرته إلى غير ذلك من التفصيلات التي بيناها في شرح النخبة. ومن أخف كما يقال وأشنع أنواع التدريس ما هو يسمى بماذا؟ بالتسوية، وهو ها؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين، هكذا سمع كل منهما من الآخر الذين حضروا معنا الحفظ خوان. ها، قلنا أن التدريس هنا ليس المعنى هو شرط في أن يكون المسقط هو ضعيف، إنما إسقاط راو بين راويين ثبت سماعهما من بعضهما البعض وهما من الثقات، فقد يكون المسقط من الثقات وقد يكون ضعيفا. فلو كان المسقط ثقة أيضا يؤثر ويعتبر من التدريس، ولو كان المسقط ضعيفا فإنه يعتبر تسوية أيضا، لكنه أشنع من الأول. وذكرنا لكم أمثلة من تاريخ الإمام الدارمي رحمه الله في روايته عن يحيى ابن معين، راجعوا حتى تحفظوا، نعم، هذه المقامات. الشاهد أن التدريس ولهم المدلسون لهم بواعث في التدريس، نعم، تختلف. فإن كان قصده والعياذ بالله الإيهام وكثرة الشيوخ كما كان إذا كان في تدريس الشيوخ أو نحو ذلك، أو تغطية الضعفاء أو نحو ذلك، هذا يذم به. ولهذا نص أهل العلم قالوا: ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل، ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل، من أرسل. وأما التكلم في الراوي من مسألة عدم انتقاء الشيوخ، نعم، لأنه يروي عن من هب ودب ولا يميز. متى يتسمح للراوي أن يأخذ عن جمع من الشيوخ؟ إذا كان يحفظ ويتقي، يحفظ ويتقي ويميز إذا ما جاءت رواية فلان يردها لأنه يحفظها. وهذا كان قد اشتهر به من الإمام سفيان الثوري، يحفظ أحاديث الضعفاء ويأخذها عنهم ويروي عنهم، ولما يسأل قال إنما أرويها لأعرفها. لماذا؟ لأعرفها، يعني يميزها ويرد الخبر بذلك ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا طلب جاءنا، بارك الله فيكم، الإخوان يعني أكثرهم من إخواننا طلاب الجامعة ويرغبون في أن الأسبوع القادم يدرسون ويحفظون، نعم، ورغبوا في أن نتوقف، فلا بأس، سنتوقف الأسبوع القادم إن شاء الله للامتحانات، ثم بعد الامتحانات نعاود، لكن ليس الأسبوع الأول في الدراسة، لأن الأسبوع الأول عندنا يعني مشارك في دورة أو في تدريس في الجامعة لمدة أسبوعين عصرا، طلب شرح البيقونية، لعلنا نشرحها إن شاء الله في مسجد الجامعة، بعدها ننتقل إن شاء الله إلى المسجد بحول الله تعالى. هنا سؤال أحدهم يسأل، يقول عما سبق، ما يفتح الأنوار؟ شوفوا الأنوار، الله يرضى عليكم. ما تعرفون أحد يفتح الأنوار هذه؟ يسأل السائل يقول ما هي مقاصد التأليف الثمانية التي أشرت إليها؟ قلت أن مقاصد التأليف ترتيب ماذا؟ المتفرد. مقاصد التأليف الثمانية: اختراع معدوم، جمع متفرق، تكميل ناقص، تفصيل مجمل، تهذيب مطول، ترتيب مخلط، تعيين مهمل، تبيين خطأ. تبيين خطأ، هكذا عدها أبو حيان، وقد يزاد عليها كما قاله القاسمي رحمه الله. هذه هي مقاصد التأليف الثمانية. فالمصنف هنا رحمه الله قد رتب. نعم. يقول هذا سائل آخر، جزاك الله خير، يقول ذكر بعضهم أن القول بتفسيق من خالفنا في مسائل الاعتقاد قول مردود، فهل القول صحيح؟ لا ندري هذا البعض يعتبر قوله أو لا يعتبر، لأن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فإذا ما جئنا وعممنا هذا سنقول أيضا إن من الخطأ أن نقول في من خالفنا في توحيد الله جل وعز أنه مشرك، وفيما خالفنا في ألوهية الله جل وعلا فقال إن الله ثالث ثلاثة أن نقول هو كافر، ينسحب هذا. لكن أهل العلم وأهل السنة قد أبانوا الحق وأظهروه بدلائله من نصوص الكتاب والسنة وما اتفقت عليه الأمة من سلف الأمة الصالح، ونصوا على اعتقادات أهل السنة، ومن خالف ذلك فسق، بمعنى خرج عن السنة وحاد عن الطريق فابتدع، وبعضهم بدعته مغلظة وبعضهم بدعته ماذا؟ مخففة، كما مر أيضا معنا في شرح الموقظة. فليس هذا القول مردودا، بل هو فاسق لبدعته، بمعنى خرج عن السنة.